ونجيب على بعض أسئلة الإخوة الحاضرين. قال: السلام عليكم. رجل صلى في المطار صلاة الصبح وقام بدعاء القنوت جهرا في الركعة الثانية، فهل هذا صحيح؟ وهل نرفع الأيدي في هذا الدعاء حفظكم الله؟ القنوت في صلاة الصبح قال به بعض أهل العلم، القنوت في صلاة الفجر قال به بعض أهل العلم، ومن فعل ذلك فصلاته صحيحة. من فعل ذلك صلاته صحيحة، يعني إذا قرأ أو إذا دعا بالقنوت الوارد اللهم اهدنا فيمن هديت، إذا قنت في صلاة الفجر قال بذلك بعض أهل العلم وصلاته صحيحة. وبعض أهل العلم لا يفعل ذلك ولا يراه، والمختار في هذه المسألة والله أعلم، أن المختار في هذه المسألة والله أعلم أن القنوت عند النوازل، أن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا نزل مصيبة عامة بالمسلمين مثل نزول عدو بالمسلمين في بلاد عليهم، مثلا مثل وباء، مثل بلاء، مثل مصيبة عامة، مثل قحط مثلا، يعني مثل أمر ونازلة ومصيبة عامة تضر المسلمين، فلهم أن يقنتوا، لهم أن يقنتوا حتى ترتفع هذه البلية وهذه النازلة العامة، أو مثل الوباء الذي مثلا يحصد الناس والمرض الذي ينزل بالناس، فلهم أن يقنتوا حتى ترتفع. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت على رعل وذكوان لما قتلوا القراء، وكان يقنت أيضا عليه الصلاة والسلام للمستضعفين في مكة المحبوسين الذين قد فتنهم ذووهم وقراباتهم على عدينهم، فكان يدعو لهم اللهم نجي فلانا اللهم نجي فلانا، فكان يقنت عليه الصلاة والسلام، فإذا انتهت أو ارتفعت النازلة كان يترك ويقطع القنوت، وقنت على رعل وذكوان شهرا ثم قطع ذلك. وأما من استدل بالقنوت في الفجر فإنه حديث أنس، وأما الصبح فلم يزل يقنت فيه حتى فارق الدنيا. وفسر أهل العلم الذين لا يرون دوام القنوت في الفجر، فسروا القنوت هنا قالوا بأنه طول القيام، لأن القنوت يدخل فيه مسماه طول القيام و طول التضرع، وهذا الطول في الفجر وهو طول القيام كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليه، والله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في الفجر، فكان يقرأ بالستين آية إلى مائة آية، يعني مرة يقرأ بستين آية بمقدارها، ومرة يقرأ بمقدار مائة آية، ومقدار ذلك نصف جزء من القرآن الكريم أو زيادة قليل على ذلك. ففسروا القنوت هنا بأنه طول القيام في الفجر. وعلى كل حال الذي يترجح بأن القنوت يكون في النوازل، وهو في الفجر وفي غيره. قال: هل يجوز للمعتمر أن يحرم من المدينة المنورة أم يؤخر الإحرام إلى الميقات؟ المعتمر يجوز له أن يغتسل في الفندق في محله، وأن يلبس الإحرام في مكانه ولكنه لا ينوي العمرة والحج إلا من الميقات، فإذا وصل الميقات له أن يلبس، لأنه قد يكون أرفق به، أو مثلا يلبس في المطار، يلبس في المطار مثلا وهو صاعد الطائرة، فإنه لا يتمكن هنا أنه يلبس في الطائرة أو يشق عليه ذلك، ثم يعني يغتسل قبل ذلك ويلبس الإحرام، لكن لا يكون داخلا في أعمال العمرة والحج إلا إذا قال لبيك ونوى الدخول في أعمال العمرة والحج، وهذا ابتداؤه يكون في مكان الميقات، يكون له في مكان الميقات، ميقات المدينة ذو الحليفة أبيار علي، والمواقيت الأخرى حددها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما يوقع الفطر من المداعبة حتى وإن لمس أغلب جسد المرأة. لا يفسد الصوم إلا الإنزال، إذا أنزل الرجل يعني أنزل المني، إذا داعب زوجته فأنزل قد فسد صومه، لكن عليه في الإنزال القضاء، ولا يجوز له إذا كان يخاف أن ينزل أن يفعل ذلك، لأنه يجب عليه أن يحافظ على صومه. وأما إذا داعب زوجته أو لمسها أو قبلها وهو لم ينزل فليس عليه شيء في ذلك، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه أو يقبل زوجته يعني وهو صائم، كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فليس في ذلك، واللمس كذلك لا حرج فيه إذا لم ينزل. فإذا خاف على نفسه وكان من عادته أنه سريع مثلا أنه ينزل بالملامسة فإنه يجب عليه أن يحافظ على صومه. وأما الجماع فهو لا شك أنه مفسد للصوم، وفيه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قال: كان لي مبلغ عند الدولة، يعني قال 50 أو كذا أو 500 دينار، وبقي مدة 3 سنوات تقريبا أو أكثر، ثم استرجعت المبلغ، هل يجوز الزكاة عليه وكيف يكون الزكاة عليه؟ إذا كان هذا المبلغ أقرضته مثلا، أقرضته الدولة فإقراض، وهذا قد يكون يعني، فهذا دين، فالذي يترجح بأنك إذا أعطيته أنك تزكيه لسنة، أنك تزكيه لسنة. أما إذا كان هذا الحق استحقاق، استحقاق تطالب فيه ولم تحصل عليه إلا بعد مدة، فالمدة الماضية ليس عليك فيه زكاة، وإنما تستأنف زكاته وتستأنف المدة التي يزكى فيها من وقت قبضك له، فبعد سنة من قبضك له تزكيه لأنه صار في ملكك. قال: كيفية البيع بالسلم. كيفية البيع بالسلم، السلم يقال له السلم ويقال له السلف، وكيفيته وصورته أن يأتي الرجل إلى أن يأتي المشتري إلى البائع ويقول مثلا: هذه 1000 ريال على أن تبيعني تمرا، ويذكر له نوع التمر، نوع التمر الذي يبيعه، تبيعه لي إذا مثلا جددت النخل عندك، يعين له التمر ويعين له يعني وزنه مثلا 100 كيلو، مثلا تعطيني 100 كيلو من نوع كذا من السكري أو من العجوة أو من مثلا أنواع التمور الأخرى، هذا 1000 ريال مثلا تعطيني فيه وزن 100 كيلو بعد أن تجد النخل، فهذا هو صورة السلم ويقال له صورة السلف، فيكون في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لا بد أن يحدد الأجل ويحدد النوع الذي هذا، وأن يكون منضبطا بوزن، وأن يقدم الثمن، يقدم الثمن، فهذا هو السلم، وهو صحيح، وهو من أنواع المعاملات الصحيحة، وله باب في الفقه صحيح. قال: كان راتبي موقوف لمدة 2.5 سنين، ثم أخرج الراتب وقد مقداره كذا، هل يجوز الزكاة عنه وكيف؟ إذا كان الراتب عندك موقوف ثم يعني جرى لك الراتب، فهذا الراتب تزكيه بعد مرور 1 سنة على النصاب الذي بقي عندك. ولو قدمت الزكاة في كل راتب فإن الزكاة المقدمة مقبولة وقد أديت الواجب، فيجوز تقديم الزكاة ويجوز أن تؤخرها إلى أن يحول الحول على النصاب. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، فقد استسلف من العباس زكاة منه مقدمة. قال ما حكم الشرع في تأخير الدورة الشهرية في رمضان؟ إذا أخذت المرأة دواء حبوبا مثلا لتأخير الدورة الشهرية في رمضان لا حرج عليها في ذلك، تأخذها لأنها تريد مثلا أن تصوم بدون انقطاع وأن تصلي، وتريد بذلك يعني قطع الحيض مؤقتا، لا حرج في هذا، لا شيء في هذا، أمر مباح. هل يجوز للعمرة للميتين في عمرة واحدة؟ بارك الله فيكم. العمرة الواحدة عن واحد، لا يشترك في العمرة الواحدة 2 أو 3 أو أكثر، وإنما تكون العمرة الواحدة عن واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبيك، وقال لأصحابه أيضا يعني أمرهم بالتلبية حج أو عمرة، ولما قال أحد الناس قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأنك اشترك معه، إنما تكون العمرة لواحد، للأب وحده أو للأم وحدها أو للمعتمر وحده، لكن لو أحب أن يعتمر عن نفسه ثم عن والده ثم يعتمر عن والدته فلا بأس من تكرار العمرة. رجل دفع مبلغ مال لشراء سيارة من الدولة، وبعيد فترة طويلة قام الرجل بسحب المبلغ كاملا، هل عليه زكاة أم لا، مع العلم أن هذه الفترة تجاوزت 4 سنوات؟ هذا إذا دفع للدولة مالا لشراء سيارة ثم مضى عليه مثلا، أراد أن يسترجعه بعد حول الحول عليه ولم يشتري السيارة، فهذا هذه وديعة وأمانة، فيزكي المال هذا للمدة الماضية، لأنه كالمال الذي تودعه عند غني مثلا ثم تزكيه لكل سنة، والله أعلم. هذا تكرر أيضا، رجل لم يتقاضى راتبه الشهري منذ 5 سنوات وبعد 5 سنوات يتم استلامه كامل عليه الزكاة إذا قبض الراتب، أما المدة الماضية ليس عليه زكاة فيها لأنه لم يملكه، إنما إذا ملك راتبه وجرى له فيزكيه إذا حال عليه الحول أو أحب أن يزكيه يعني زكاة معجلة وقت استلامه له فهو خير له. قال: ما حكم التصوير بالجوال والكاميرا عموما ورفع الأيدي في الدعاء خلف الإمام؟ حقيقة يعني الآن نرى في المسجد النبوي كثيرا من الناس، يعني الناس يشتغلون بالقراءة وهو يصور الناس ويشتغل بالتصوير ويشتغل بأنه يجول بالكاميرا بالجوال يمينا وشمالا. هذا على كل حال شوش على نفسه وشوش على المصلين، وقد رأيت هذا أيضا في الدرس، تجده مثلا يصور وتجده مثلا مشغولا بذلك. فالحقيقة بأن مسألة الجوالات في المساجد هذه شوشت على المصلين كثيرا، وهذه جعلت الناس يتأذون منها وجعلت المصلين يتأذون منها كثيرا. فإذا دخل أحدكم المسجد يتفقد جواله فيغلقه مدة الصلاة، يغلقه مدة الصلاة لئلا مثلا يضرب التلفون فيشوش عليه هو، وقد يكون المنبه موسيقى صاخبة أو تكون موسيقى مزعجة أو موسيقى فاتنة أو غناء أو ما إلى ذلك. وعلى كل حال هذا ينبغي أن تجنب المساجد هذه المظاهر، يدخل ويصلي ويعبد الله ويذكر الله تبارك وتعالى. وأيضا ينبغي أن ينبه من دخل المسجد، نبه أخاك المسلم الذي بجنبك، قل يا فلان اتق الله، ويا فلان أنت في صلاة لا تشوش على الناس. وقد يحصل من هذا أنه يتكلم والناس يصلون، وبعضهم من الجهل بعضهم يرد وهو في الصلاة والعياذ بالله. هذا شيء يعني هذا شيء منكر وهذا جهل، فالتناصح بيننا واجب، والحفاظ على قدسية المساجد هذا أمر واجب ومفروض، وكذلك كل ما يدعو إلى الخشوع علينا أن نعمل به وأن نحافظ عليه، والأمر سهل ويسر ولله الحمد. هذا ليس ضرورة وليس أمر يحتاجه الإنسان، فهذه المدة التي تصليها وتقضيها في المسجد للصلاة لهذا يمكن أن تطفئ الجوال وقت الصلاة، وقت التراويح، وقت مثلا اشتغال الناس بالقراءة، وتشتغل بما يجب أن تشتغل به من ذكر الله والإقبال على الله عز وجل، وأن تنسى ما وراء باب المسجد من الدنيا. وهكذا الله عز وجل مدح الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأما أن يدخل متفرجا متنزها يصور هذا ويكلم هذا وينشغل بذلك ويشوش على هذا، فهذا أمر في الحقيقة يجب أن نتناصح فيه، يجب التناصح فيه، ويجب علينا أن نحذر مداخل الشيطان على أنفسنا. وقت النية، نية الصيام وقتها في الليل، يعني النية قبل النهار، يعني في الليل، جزء من الليل. قال: عملت عملية عين لخالتي على حسابي الخاص، فهل يجوز أن أحسب ذلك ونبلغ زكاة عليها أم لا؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز أن تدفع مثلا هذا المال يعني بنية الزكاة، إنما إذا كانت خالتك فقيرة يجوز أن تدفع لها هذا زكاة، وهي تنفق على عمليتها بنفسها. أما مثلا أن تجري العملية ثم تحاسب الدكتور وتقول يعني تم أنه من الزكاة، هذا ما يصح ذلك، لأن الزكاة تملك، تملك لصاحبها لمستحقها، هذا تبرع منك وتثاب علينا. يجوز دفع الزكاة للأخت والعمة والخالة، أما دفعها للأبي أو للأم أو لأم الأم الجدات والأب والجد والأبناء، هذا لا يجوز دفع الزكاة لهم. قال: قمت بعمرة من أبيار علي وأود أن أقوم بعمرة أخرى لأم المتوفاة من التنعيم. هذا قد أجبناه، يجوز تكرار العمرة للمعتمر وكذلك تكرارها لغيره. كريم، لو بالنسبة لأختي لعمتي خارج البلد يجوز الزكاة عليهم؟ يعني دي بعد عن بلد السجن فيها 20 كيلومتر. ممكن، نعم ممكن. سير. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين ما قدمنا وما أخرنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وفقهنا في الدين، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم أعذنا من شر كل شر يا رب العالمين، وأعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه، إنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.